فرد عليه يسير سهل ويسير كيف سيره انا اين فطري هذا اخبرته ممتاز انت حجتك دائما قويه وحزبك طيب لا ممتاز بس هو لانه امتلك انصابا هو في نفسي ما دام في يدي فهو ينمو لسه تسال انا الان اجيب الحق بان الذهب في نفسه نماء الذهب في نفسه نماء اصل الاحجار نعم تفضل متى الحول متى يبدا من يوم ان تملك النصاب من يوم ان تملك النصاب اليوم ملكت انت 20,000 من اليوم اكتب أنا هذا الان الحول يبدا من هذا اليوم ولو بعد ذلك نقص لو بعد ذلك نقص لا يلغى لكن انت الان بعد ممكن تقول لي يزيد ينقص نعم لان هذه مساله خلافيه ايضا بين الفقهاء يرون بان مساله الانتقاص او الزياده تؤثر في الحول او لا تؤثر فهنا نحن يقولون النظر الى اخر حول ما لنا من شأن النظر الى اخر حول وما يقول لا المساله تمشي معه اذا ملك نصابا صار الحول ان يوسف هذا على زكاة المرتب لا زكاة المرتب لا ما يسأل عنها لكن لو بيسأل عن زكاة المرتب بينظر فيها إذا زكاة المرتب فيها زيادات بيزيد نعم. الأولى له أنا أتكلم الأولى له احتياطا حتى لا يقع في ما يشوش عليه أنه يجمع الجميع في آخر الحول ويؤدي الزكاة هذه اسمها أنه قدم زكاة استسلاف لأن سنة مستسلف من العباس زكاة سنتين من كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح وحول أصله خلاص هذا ليس مالا من نفسي هو الآن ده زايد في افتراء أخرى أنت دخلت في مسألة أخرى ليش أن هذا الكلام هذا حول أصله إذا نما بنفسه إنه ده زايد من طريق آخر فهمت؟ ولذلك العلماء يقولون انظرونا في الراتب إذا كان نصابا بذاته ماذا نفعل؟ أريد تصحيح منك دكتور الشهر الأول المرتب الأول في شهر واحد القادم هيخرج على الجميع نعم لأن حوله هو حول أصله لا لا لا ليس كذلك لا لا لا لا ليس كذلك اسمع بس مني اسمعني هذه فيها حالتان لو كان الراتب أصلا نصابا بذاته الشهر الأول نصاب الشهر الثاني نصاب فاهم فكل كل كل شهر له حول خاص به لكن احنا نقول هنا لن يستطيع أن يحصي ذلك وهو يريد أن تبرأ ذمته قلنا عجل والتعجيل لك في باتفاق العلماء يجوز تعجيل الزكاة فانت جمع الجميع وتعال على اخر حول حول الشهر الاول وخرج الجميع وتكون قد برئت ذمتك يقينا لا لا لا ظن فيه. التعجيل دكتور بسنه سنتين. خلاص اصل التعجيل في الزكاه يا دكتور. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا بفضل ومنه وكرمه وحوله وقوته علينا مع مجالس البخاري اللهم أتم علينا النعمة وثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويمشي ذلك بين الناس نسأل الله بعليه أن يشكر لكم صبركم وجلدكم على طلب العلم ما زلنا مع مجالس البخاري وهي أهم المجالس مجالس السنة هي أهم المجالس لا سيما وأنك الآن في عصر قد أطلت فيه البدعة وقد اشرأبت الأعناق بالنظر إلى هذه البدعة بغض الطرف عن السنة والعمل بالسنة وأنتم تعلمون في قرون الخيرية كانوا يتحسسون أهل السنة وكان البخاري يقول لو سمعت برجل من أهل السنة ولو في مشارق الأرض أرسل إليه بالسلام فإنهم إلى قيد وما زال لا يزالون كذلك فهم إلى قيد لا سيما كما قلت أن ضرب الدين يأتي من ضرب البخاري مش من ضرب السنة من ضرب البخاري يعني بوابة ضرب الدين بضرب السنة وبوابة ضرب السنة بضرب الإمام البخاري. وخرج البل السفهاء الذين لا يعقلون يعرفون كثيرا بما لا يعرفون ويتكلمون في البخاري، وطلب نجاة للناس، طلب النجاة ولم يسلك مسالك الناس سفينة الأتاج على أبي أرس بحال من الأحوال، كيف تجي على نفسه، كيف يمشي وهو يعني يحاول قد كان الفرار من السنة أو هدم السنة للناس. والسنة كما قلنا وكما قال علماؤنا وقال عمران بن حصين القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نسأل الله أن يسر لنا أبواب البخاري حتى ننتهي من كتاب الإيمان وندخل على كتاب الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب علامات النفاق المنافق. باب علامات المنافق، كان وقال، هذا الباب تابع الباب الذي سبق، هي حقا الباب العظيم الكبير، يمكن أن نقول باب أم الباب، وبعد ذلك الأبواب التي جاءت كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، يعني متتالية. فالباب الأعظم، البوابة العظمى في هذا، بما نجاوب؟ البوابة البخاري، البوابة الكبرى، الباب الكبير الذي ينزل تحت هذه الأبواب، كفر دون كفر. وقد قريب، يعني أنا أقول عندنا أبواب ما زال متتابعة، ما زال قلب علامات المنافق، هو قلب كفر دون كفر صحيح، وباب ظلم دون ظلم صحيح، وبعد ذلك باب علامات المنافق. كل هذه أبواب تنزل تندرج تحت باب عظيم، باب كبير نجاوب له، أمور الجهرية، يعني أبعدت النجا على صاحبي أنا يوسف، لا قل له تعالى موت هنا، أين مريد؟ قل له تعالى موت هنا، حسين. نعم، لا أنا أقول بوابة كبرى تندرج تحت هذه الأبواب، قل له موت هنا، هذا بالتصريح لا بالتلميح، قل موت في مجلس الله، المعاصي لا يكون فيها صاحبها. طيب أكمل، البدعة والسنة. الإيمان هو العمل. الإيمان هو العمل. الكفر درجات. الكفر درجات. ماذا أفعل؟ كفر دون كفر. وظلم دون ظلم. وفسق دون فسق. لا، الباب الكبير باب زيادة الإيمان ونقصان. يزيد الإيمان وينقص. ماذا أفعل؟ لما أقول كفر دون كفر. هل دلالة على نقصان ولا لا؟ ولو زاد النقصان لا وصل الكفر الأكبر، كفر أصغر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفس الأمر. هذا يعني الباب، هذا التبويب الأكبر في هذا الباب، زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، وبعد ذلك بعد ما بوب أن الأعمال من الإيمان، بوب أن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، واندرج تحته هذه الأبواب، قال باب علامات المنافق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع. سليمان أبو الربيع وهو العتكي الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي بصري نزل بغداد، وهو كما قال علماؤنا هو ثقة ثابت، هو شيخ لأصحاب الكتب الست. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر المدني هو قارئ أهل المدينة، كما قال علماؤنا هو حجة إمام حافظ من الثقة بالمكان. قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. طبعاً هذه ما تعرف، نافع بن مالك هو عم من؟ عم مالك بن أنس أبو سهيل من ثقات أهل المدينة. قال ابن سعد ثقة، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، صدوق مأمون قليل الخطأ. شوف هذه التزكية، ثقة صدوق مأمون قليل الخطأ. وأيضاً ابن المديني قال هو من الثقات. عن أبيه. عن أبيه، من أبوه؟ مالك بن أبي عامر. نعم. وأيضا روى له البخاري ومسلم والنسائي

وهو كذب في اللغة أنه أخبر بما يخالف الواقع، فيكون الكذب لابد أن تخيل الخبر بما يخالف الواقع إيش؟ على التعمد متعمداً حتى يكون كذباً ويكون فيه خاصة النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب فيها الاستمرارية، فيها فهي الاستمرارية يكون ذلك هو حاله أنه ما تكلم إلا وكذب، ما يكون الكلام عنده إلا بالكذب. نعم هذا شرط، شرط الاستمرارية والتعمد، هذا هو أن يكون متعمداً وأن يكون مستمراً ما حدثه. طبعاً تعلمون يعني أعظم أن نقول فيه ذلك نوح الجامع الذي قال فيه المحدثون هذا قد جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء جمع كل شيء إلا الصدق، فهذا ما تحدث إلا وكذب. وذلك هو الذي وضع الأحاديث على فضائل السور كلها، وذلك القاعدة عند المحدثين يقولون كل حديث جاء في فضائل السور فهو ضعيف. طبعا عندما نظر في قول والله أحد يقول رواه الكافرون وأيضا تبارك، فيعني قليل جدا من الحديث التي صحت في فضائل السور، ومنها إنا أعطيناك الكوثر كما قال صلى الله عليه وسلم وسورة البقرة وعلى عمران الزهراوي. الغرض المقصود بأنه الشرط أن يكون مستمرا في الكذب، وهذا هو حاله، وأيضا أن يكون الكذب كما قال علماء هنا متعمدا فيه. والكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، وأيضا الصدق من صفات المؤمنين كما قال ابن تيمية، قال الكذب من صفات من خلال المنافقين والصدق من صفات المؤمنين، وهذا سنفصله إن شاء الله بعد ما نقول النفاق مذموم في كل أحواله في الكتاب والسنة، كما قلنا في الكتاب قال الله لا يفعل يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا هو مذموم جدا أنه وسيلة إلى قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا سيما أنه عابهم في صفاتهم وخلالهم، يعني تزيد على هذه الخلال عندما قال ولا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء، هذا دلالة على النفاق، تجد أن تزبذب بين الحق والباطل، هذا لابد أن تقول في خاصة النفاق، ولو تشبع كان منافقا خالصا. وقال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم وسال، لذلك ابن مسعود يقول وقد رأيتنا ويتهادى رجل منا بين الرجلين حتى يأتي الصلاة ولا يتخلف عنها إلا منافق قال عليم النفاق، منافق عليم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية علامة ما بيننا وبين المنافقين العشاء والفجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاقين أيضا بأنه قال لو وجد أحدهم مرمتين أو عظمين صحيح قال لا أتوهما ولو حبهم، وهذا تراه كثير في بعض من ينتسب مثل هذه الصفات. يعني إذا قلت تعقيقة ترى المسجد يبتض بالناس، إذا قلت في صلاة كسوف تصلي وحدك يعني خلاص يعني الغرض المقصود هو في هذا الباب يعني لا فقنا يعني لا استخدم. انا صليت وحدي انت دكتور لانه يعني بعد ما بعثوني انا عرفت اللي هيحدث، سبح اسم ربك الاعلى ويجلسون فمن الله عليها، فصليت انا بما اراه سنه وان كان اقل لكن كان بما اراه سنه على الاقل بيوسف وايضا الاسراء ودخلت على قاف. طبعا هذه انا صليت بيوسف فقط هينزلوا جماعه ينزلوا، بصراحه انا قلت انا اجلس في خفه في نفسي واترككم، انا عارف نهايه الامر عندهم والسماء والطرق، وهذا الذي حدث. زمزم طرق البشريه كلها وذهب قال انا ساصلي في المسجد الازرق يصلون، وبعدين جاء يعمي علي قال صلوا بالاعراف، قال بالاعراف وايش ثاني؟ ها بالاعراف وايش الصلاه الاخرى؟ قل الاعراف ها الاعراف والبقره ها وايش ثاني؟ والانعام. شوف الاعراف شوف سبع طوال البقره والانعام والاعراف ايش فيها؟ خمسات هنا ويقول لك خلاص تبرك انا وصلت بهذه الايات. سبحان ربي العظيم، يعني هذا يعني يعتبر احتيال بهذا. وكان هو لو صلى بالطهر ان شاء الله اقترب الساعه ان شاء الله لكان خير. المهم الغرض المقصود جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامه في ذلك عدم المليء الى صلاه الجماعه، وهو صحيح مقيم يستطيع ان ياتي الى المساجد. وذلك حمل العلماء جميعا حديث ولقد هممت ان قالت ولقد هممت ان امر رجلا فليصلي بالناس وامر اخر فاحتضن حطبا ثم احرق عليهم بيوتهم. حملها جمهور العلماء أن هذا الحديث عليه على المنافقين، أن هذا الحديث على المنافقين، لأنه عندهم أدلة كثيرة جدا يقول صليت في رحلي، صليت مع أهلي، صليت في أهلي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من النفاق خشية الصحابة من النفاق، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم دم قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال آت المنافق ثلاث، والدلالة على عدم حصر أن صفات المنافقين في هذه الثلاثة الكثير، ما فعل الجاسوسية نفاق، الجاسوسية نفاق، لما جس حاطب النبي بن بلتعه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا لأهل مكة، ماذا قال أبو الخطاب؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق، حتى اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل النفاق. لما جاء هذا الرجل الخارجي وقال يا محمد اعدل، هذه قسمة لا يرجيها وجه الله، شو هو ده الورع الكاذب؟ الخوارج علامات الخوارج هو هذه من علامات الخوارج، يعني يحسب نفسه أخشى الناس وأتقى الناس، وهو أكثر الناس، ممكن يكون كذلك، ممكن يكون أرسخ الناس، لا يستلزم الكفر الذي يخرج من المل. فلما قال له ذلك قال خالد بن الوليد وقال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فهذا أيضا من النفاق. والعجيب أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يخشون عن أنفسهم خشية عظيمة من النفاق، مع أنهم ما كذبوا قط، لم يكذبوا قط، وأنهم لم يكذبوا قط، لم يخونوا قط، لم يخلفوا الوعد قط، ولكنهم كان كل منهم من صدق إخلاصه أنه كان يخشى على نفسه النفاق. لذلك قال عبد الله بن شقيق قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، يخشون على أنفسهم النفاق. لذلك الحسن البصري قال كلاما يكتب بماء العين، قال لا يأمنه إلا منافق، يعني لا يأمن النفاق. لما يقول أخوك الحمد لله ما دام الإخلاص في القلب موجود فنجاة النجاة، ما انا طبعا ما بقولش الاخلاص في مصر، يقول لك هنا ابيض خلاص، طبعا ده اهم حاجه هنا ابيض، فما الذي بيضه؟ ده هو احمر اصاله، كيف صار ابيضا عندك انت؟ فتمام، فهو المساله انه يقول خلاص ما دام القلب خلاص موجود انتهى. ده هو الحسن البصري يقول لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن، لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن. اضرب مثلا على ذلك بل هو اروع الامثله، رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه جميله وضاء تتوضا في قصر منيف، حسب انه قصر وقيل لا هو قصر عبد من عباد الله من اصحابك، وهو من عمر يخشى على نفسه النفاق، يخشى على نفسه النفاق، وهو يقول قولا صريحا. ماذا قال؟ قال يا حذيفه اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سلم سمى حذيفه بعض المنافقين سماه وزيك حذيفه يطلق عليه يلقب بحافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اسماني لك، يسيبه يمشي أسماني لك، فأقصب عليه ألح عليه الحاجة شديدة، قال أسماني، وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أمر يخشى على نفسه، فقال أسماني لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك، فبكى عمر بن الخطاب أنه لم يتهم بالنفاق ناجح عمر. وصراحة نحن أنا أتكلم عن نفسي يعني سفلة، والله العظيم نحن في تنزل عظيم، وأخشى ما أخشى أنه لو حدثت المقارنة يوم القيامة ما أدري ما تسعى اسمها، هل سنفتح أمامهم أم ماذا؟ الله المستعان. لكن هم أخوان خلقهم الله له فعاشوا له وعاشوا لدينه فمكنهم الله جل في علاه. لكن شوف يقول أسماني لك رسول الله، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعد، فكان عمر لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة، لأن عمر نفسه الذي راجع من سنة في ذلك لما صلى على عبد الله بن ابي سرور أخذه من سنة قال منعك أن الله تعالى من وصلى، قال دعني يا عمر، ابتسم قال منعك الله تعالى من أن تصلي على مثل هذا، فقال دعني يا عمر إن الله خيرني والذي نفسي بيدي، لو علمت أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة يغفر ولم نفعلت، لأن الله ماذا قال له؟ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، ومع ذلك قال ما دام خيرني فسأختار أن أستغفر أكثر. لكن الحق كان مع عمر فنزلت الآيات حاسمة، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، قال آية المنافق ثلاث، وهذا رعب، ولذلك لابد الإنسان أن يخشى على نفسه ما كذب. لذلك أنا رأيت بعض طلبة العلم كان سئل عن مسألة فأجاب عنها يعني أجاب عنها بما يخالف الواقع، ثم جاء والله يعني كان هذا في الحج، جاء في شوف في منى يسأل وفي عرفة يسأل، في مزدلفة يسأل، في رمي الجمرات يسأل، عند الطواف يسأل، يخشى على نفسه. ليش؟ أنا قلت في ورع في هذا الزمان، هو فقط كان يخاف على نفسه من هذا الحديث إذا حدث كذب. فعلى المرء أن يحاول أن يراجع نفسه، وإذا كذب في وقتها يعني انطلق لسانه دون يعني هذه لابد أن يحافظ على نفسه فلا يكذب بحال من الأحوال، لأن الكذب من صفات المنافقين. هناك حديث وإن كان فيه ضعف، قال قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، وحديث ضعيف. يطبع المؤمن على كل خلة، الجن كما تشاء، أيضا ممكن يكون متعدي لفظ حد الخلق، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب لا يطبع، لا يكون مؤمنا قط، لا يجتمع الإيمان مع الكذب، لا يجتمع الإيمان مع الكذب. وأنا رأيت في الزمانات الأخيرة أعجب من العجب من الأوساط المنتزمة، جماعات يكذبون هؤلاء كرامية العصر ويقولون نحن نكذب لمصلحة الدعوة، لكن الكرامية كانوا أرقى منهم كلاما، قالوا نحن نكذب إيش؟ نكذب لرسول الله، ما نكذب عليه حاشا، لكأن السلام يحتاج إلى ذلك، كان شرع ما كانوا لم يسمعوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهنا يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، ما في كذب لمصلحة الدعوة، هذا اسمه كذب لهدم الدعوة، هذا كذب لهدم الدعوة، ضلال مبين، ومن أفتى بذلك ضال مضل. الكذب لا يجوز بحال من الأحوال، ليس من صفات المؤمنين. وأعظم الكذب الكذب على الله، فيا مرات الثالث أعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله، ثم الكذب على خلق الله، ثم الكذب على النفس، مراتب أربعة، هذا من أعظم مراتب الكذب. الكذب على الله جل في علاه، هذا أعظم كذب على الإطلاق، أن ينسب لله ما لم يقله ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا يدخل فيها كما قال علماء هنا الذي يتجرع على الفتية بلا آلة وإن أصاب الحق فهو كذاب. واضح؟ واضح؟ مفهوم؟ الذي يتجرع على الفتية بلا آلة يعني ليس من المجتهدين، فهذا كذاب، كذب على الله وكذب على رسوله وإن أصاب الحق بلا آلة، آلة الاجتهاد، بلا آلة الاجتهاد، ما عنده، ليس بعالم، حتى ممكن تقول ليس بطالب علم، ليس بطالب علم. فالذي يفتي بغير آلة كذاب، كذب على الله جل وعلا، وقع في هذا الكذب، هذا ممن كذب على الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأعظم الكذب أن يقول أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء. وأعظم الكذابين على الإطلاق من؟ مسيلمة كذابة، كل الشيطان الكذاب الأكبر الشيطان، لأن الشيطان يعني مازل بفعله الله جل وعلا. لما دخل السلام على صياد قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. من الذي عرش على الماء؟ لا أقصد من الذي عرش على الماء ولا في السماء؟ الله جل وعلا وفوق السماء سبع الناس وفوق، فهو كأنه كذاب الشيطان صحيح، وهو يدعي الربوبية صارت. فالكذاب الأكبر بعده مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة اليمامة. لا أدري في مسألة مسند أحمد كان يعني تكلم بها رجل نعم عمر الخطاب قضى حياته ثم ذهب ورجع من الصحابة، فرجع يقرأ القرآن، رجع من الخلاء يقرأ القرآن، فقام له رجل فقال يا أمير المؤمنين أتقرأ من غير أن تتوضأ؟ قال من أفتاك بذلك مسيلمة؟ وكان رجل من بني حنيف يعني من اليمن، فقال من أفتاك بذلك مسيلمة الذي أفتاك بهذا؟ المسألة كان فيها زجرا له فيما تجرى عليه. الصحيح الراجع أن أقول بأن الأعظم الكذابين الدجالين الذي ادعى النبوة هو مسيلمة الكذاب. وطبعا أظهر الله كذبه فكان كذبا فاضحا لما حاول أن يماثل الوحي وأنزل عندما يعني هذه الترهات التي حدثت له الله تعالى بين له يعني كان الإنسان ينبع الماء من بين أصابعه ودخل في الماء كبتره وما مسح على رأسه وذلك كان بعد شعر مسح رأسي ذهب شعر رأسي الطفل الصغير، فالله تعالى أتاه بنقيض قصدي بنقيض من يتكلم به. مسيلمة الكذب، فأعظم الكذب الكذب على الله، وثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنزل الناس منزلة الذين يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك المحدثون يقولون: الكذاب الذي كذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له. إذا قالوا لا توبة له، كلام المحدثين هنا، إذا قالوا لا توبة له لا يقصدون أنه ليس له توبة وباب التوبة أغلق عليه، لا، يقولون إن تاب كما قال أحمد، إن تاب فهو بينه وبين رب، خلاص لا يحاسب، لكن لا نأخذ حديثه. مع لا توبة له لا يؤخذ حديث، الروايات لا تقبل بعد ذلك. وإن كان الراجح الصحيح عند التحقيق لو ظهرت توبته تقبل، يقبل تقبل روايته. لو ظهرت توبته تقبل روايته، هذا الراجح الصحيح عند المحققين. ولكن من قال ذلك قال حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك، وهذا رعب أيضا، ويدخل في ذلك من حدث بحديث هو لا يدري، لا يدري هو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يشك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكذبين. إذا أسلم، ها؟ من أسلم فقد بريء. قد أحال، من أسلم فقد أحال كما قد بريء. إذا كان العلماء يقولون: من أسند كجرير بن جرير الطبري وغيره لا يحكم الحديث، لكن أسند. إذا سرد لك الإسناد برئت صحته الآن. برئت صحته، وإن كان بعض العلماء يلوم على ذلك ويعيب على ذلك، يقول: والذي لا ليس من أهل الفن ماذا يفعل؟ تعطيه الإسناد وعمال يقرأ الإسناد لا يفهم شيء، ماذا يفعل؟ فلا بد أنك تحكم على الحديث، وهذا الأجود. لكن حقا من أسند فقط بارك. ولذلك النبي يقول: من حدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين. فهو أحد. ذلك خطر عظيم أن يتكلم المرء بالأحاديث الضعيفة دون أن يذكر أنها ضعيفة. خطر عظيم على الإنسان أن يحدث بالأحاديث الضعيفة دون أن يبين أنها من الأحاديث الضعيف. إذن أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالثة: الكذب على الناس. وأعظمه أن يكذب لأكل أموال الناس، أن يكذب في اليمين، لليمين المنحقة للبركة المنفقة للسلعة، لا سيما إن كانت بعد العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غموس. هذه اليمين اللي يكذب فيها صاحبها ليأكل أموال الناس بالباطل، هذه أعظمه. والكذب في حديث الناس كما قلنا هو مذموم، وهو من الكبائر، هو من الكبائر، هذا ضابط من ضوابط الكبائر. إذ ضوابط الكبائر كثيرة، منها يكون فيها حد أو يكون فيها اللعن. قول الله تعالى: وزنا أوساك وساق فاقطع أيديهما، هذه تدل على أنها كبيرة. أيضا يكون فيها اللعن، لأن اللعن طرد برحمة الله، لعن في الخمر عشر، فده دل على أنها كبيرة. أو يكون فيها الوعيد الشديد، ليس منا التبرئة، ليس منا بيئة الذمة من جلس من أظهر المشركين. أن يكون فيها الوعيد الشديد النار، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إحا تأتي يوم القيامة على سبال من قطران، وهي تعذب بذلك في عرصات يوم القيامة. وأيضا أن يقول أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الفعل كفرا أو نفاقا، فهذا ضابط من الكبائر. هنا من ضوابط الكبائر أنه سمى الفعل نفاقا، فهذه دلالة أن الكذب وسماع الكذب من الكبائر، من الكبائر. هذا الكذب على الناس والكذب على النفس، كيف يكون الكذب على النفس يا جزائري؟ وهذا أيضا من الكبائر. كيف؟ كيف يكون الكذب على النفس أيها النائم؟ شوف أنت فضل أن النوم راح ذهب إلى الشامي، والشامي بجاء البي الآخر يعافر. لا لا أحمد لا ينام، لكن هو بين عاصفتين قويتين، فينفع يعني تنظر في الساعة وخلاص مش عارف على تبقى، يعني خلونا نروح ننام هناك عندنا في البيت أفضل. الكذب بالرياء ممتاز، هذا الكذب على النفس. والكذب على النفس الأعظم كذب على النفس أن ينزل منزلة ليست بمنزلته، أن ينزل نفسه منزلة ليست بمنزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تسطر الداعي على انه عالم هذا كذب وزور، هذا كان سماه الله سماه سلم زورا، المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال آيات المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا وعد اخلف. تعلمون ان الوفاء بالوعد من اعظم صفات المؤمنين، وفاء الوعد من اعظم صفات المؤمنين. اذا قلنا الكذب من صفات المنافقين، فالصدق من صفات المؤمنين، والله جل وعلا هو اصدق من تكلم سبحانه وتعالى، قال: ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق سبحان الله، وهو ما اصطفاه الا لذلك، وهو الصادق المصدوق، وهن صفاته صفات الصدق، ولذلك لقب الصديق الاكبر الصديق من اجل تصديقه ومن اجل صدقه في الحديث، صادق اللهجه. وايضا الوفاء، الوفاء من اعظم صفات المؤمنين، فالوفاء صفه من صفات الله جل وعلا، الوفاء صفه من صفات الله جل وعلا. قال ومن اوفى بما عاهد عليه، ومن اوفى بعهده من الله، ومن اوفى بعهده من الله، فهو الذي اذا وعد وفى واوفى سبحانه جل في علاه. عندما قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، والله نرى وعده انه ان من نجا بك من امن بك ينجو، فهو والان سال ما ليس له، قال انه ليس من اهلك، لانه عمل غير صحيح في قراءه هكذا، صح اصحاب القراءه، قال انه عمل غير صالح، في قراءه انه عمل غير صالح، فهو وصحيح انه اشرك بالله جل في علاه. فالوفاء صفه من صفات الله جل في علاه، والوفاء صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم الا وفى، حتى بعد الممات كان الوفاء، تعرفون ذلك؟ أو في الحال تعلمون ما وعد المسلم وعدا إلا وقد وفى، ويقال بأن المسلم وعد رجلا فمكث ينتظر بيعه ثلاثة أيام، وفي السير يتسامح في الأسانيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الوفاء بالوعد والعهد أنه كان يتصدق عن في أصدار في في في في صحيبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا حسن العهد وصل المغري أبيه، ماذا قال عندما كان تصدق في صحيبات خديجة؟ ما في؟ إذا الاعتماد عليكم باطل. ها باطل صح؟ طيب. هذا حسن البر هنا. تعاهد لما تعاهد أصحاب خديجة رضي الله عنها هذا من حسن الإيمان. الوفاء من عظم الوفاء ان الانسان لما دخل على عائشه رضي الله عنها قالت ورأساء عندها صداع او تعب ورأساء، فدخل عليه الانسان فقال بل انا ورأساء ان انت متي صليت عليك واستغفرت لك، هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. وبعض استدل به على انه ما ان الانسان لا ينفع احد كان ميت، وقال يعني متي قبل، لكن شوف الجزاء عائشه ماذا قالت؟ قالت والذي نفسي بيدي لو انا مت لعرست بنفس ليلى. يعني بعد ما تدفني ترجع تدخل بزوجه جديده. شوف تقول غيره النساء، قالت ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحرام، لا ليس عليه عده، ليس عليه الرجل ليس عليه عده، الغرض المقصود ان حسن العهد خلاص اتينا بها، اتى الله بها، لما نتكلم عن علم ياتي الله بها، حسن العهد من الايمان. حسن العهد من الايمان. وهذا حسن العهد لأنه كان يبر أصحاب خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كتبوا هنا ما جزاهم الله خيرا، هم يبقى النت تفوق عليكم بكثير، الاختبار بقى سيظهر أيضا حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فانظر كيف أن الوفاء هذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تغدر من صفات المنافقين، وإذا وعد أغلب، والخلف خلف الوعد من صفات المنافقين، لكن هناك يعني نرى فهما مغلوطا لهذا الحديث. وقد روى الروايات تضبط لنا فهم هذا الحديث، هل كل من أخلف الوعد يكون منافقا؟ لا، ليس بصحيح. خلف العهد من النفاق إن أضمر المرء وبيت النية على الخلف. إن أضمر المرء عند الوعد حين الوعد على الخلف أو بيت النية على الخلف هذا المنافق. أما إن أخلف الوعد بعذر أو بما أنشأ له من أمور أو بانشغاله أو بشيء عمل له هذا ليس هو المنافق، هذا ليس هو المنافق. لذلك الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، إذا وعد وليس حسن، إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف هذا منافق. يبقى إذا أضمر بنفسه الخلف، أما كما قلت إن شغله شاغل ولم يعلم به أو جاءه العذر فهذا ليس بمنافق. وهذا ليس عن سلمان أيضا، ويعني قد قال مثلا في رواية إذا وعد الرجل أخاه وهي نيته أن يعني يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفي له لعذر ما فهذا ليس بمنافق. قال فلا إثم عليه. شوف ما لما يقول فلا إثم عليه نفي الإثم دلالة على نفي النفاق. نعم ما لكم نفاق نفاق أثر نعم أنتم لا أنا أتكلم على النائمين اللي فاهم يرفع ايده. ليبي أين ذهبت؟ في ساحات البيع والشراء أم في ساحات الذهب؟ أين أنت؟ أين أنت والله؟ وين يوسف؟ أين يوسف صاحب القرآن؟ ما أحد منكم معه تليفون؟ ليبي ما الذي لم تفهمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا وعد أخلف. قلنا لا يكون منافقا ولا تكون في صفة المنافقين إلا إذا أضمر الخلف. فهمت؟ إلا إذا أضمر الخلف. أما إن شغله شاغل جاءه عذر ولم يعلم بهذا العذر وجاءه فهذا لا يكون منافقا. لذلك الإسلام قال من وعد أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي لا يأسف. لا يأسف. لما؟ لأن الله تعالى قد قال وسطر لنا سطرا مهما جدا إن صح التعبير يجعلنا نخرج من النفاق. ما هو؟ لا لا نعم ممتاز ممكن يقال بذلك أنه بما كسبت القلوب الله تعالى يأخذ بذلك. لكن في آية صريحة تخرج ممتاز هي قريبة من ذلك. قال الله في علاه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أن يشاء الله. هذا مسألة مشيئة الله تعالى المتحكمة. فلذلك نقول إن كانت النية موجودة لازم تحاسب على القلب إنما نعمله بالنيات. إن كانت النية أن يفي فلم يفي فلا إثم عليه. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا وعد أخلف. قال في الثالثة وإذا تؤمن أخلف. وإذا تؤمن أخلف. الخيانة من أعظم صفات المنافقين. الخيانة من أعظم صفات المنافقين. هذه من أجل صفات المنافقين الخيانة. وأعظم الخيانة على الإطلاق خيانة الله وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعظم الخيانة خيانة الله. خيانة الله في الشرك بإبدال قضية الكون الكبرى بهدم ذلك. هذه خيانة لله جل وعلا. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بذلك قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملناها وأشفقن منها فحملها أكملوا إنه كان ظلوما حملها فخان. حملها فخان. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا. إذن بيّن أن الله تعالى في هذه الآية أن أعظم الخيانات على الإطلاق خيانة الله. خيانة الله بخيانة الإمام. وأعظم الخيانة خيانة التوحيد على الإمام التوحيد وهي بالمراتب. إن كانت إن كان الشرك فهذه الخيانة العظمى. وإن كان شيء من النفاق شيء من الكفر مع التوحيد هذا النوع خيانة لأنه لم يستتم له التوحيد. ولذلك لم يكن له الأمان ولا الهدى بتمامه. فإذا أعظم الخيانة الخيانة لله جل وعلا. وأعظم الخيانة الخيانة لنفسنا. وتتجلى الخيانة في وضع الحديث عن نفسنا. تتجلى الخيانة في وضع الحديث على نفسنا. ثم تتجلى بجلاء أعظم ألا وهو بإظهار البدع. إظهار البدعة أعظم الخيانة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصدق بأن سلم أتم البلاغ ولم يقر بأن سلم قد أتم البلاغ. والنبي سلم يقول ألا هل بلغ؟ قال اللهم نعم. قال اللهم فشل. اللهم فشل. يقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ. إذا الله تعالى أقر وشهد له في الكتاب أنه قد بلغ أتم البلاغ. والدلالة على ذلك أنه قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بلامي ثم لقطعنا منه الأبدي فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل حدث؟ إذا لم يتقوى. إذا لم يتقوى الله جل وعلا. صحيح ولا لا؟ إذا بلغ وتم البلاغ بأبي هو وأم. لذلك المبتدع الضال هو يتهم الإسلام بالخيانة. إما أنه لم يبين وإن أنه لم يبلغ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان عملا بقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. وقول إن قول الله تعالى: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل. وذلك قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه تبليغا وبيانا، تبليغا وبيانا. أعظم الخيانة الخيانة لله والخيانة الرسول. طبعا كما قلنا هنا الخيانة تجلت أيضا ببعض الأفعال التي فيها نوع الخيانة على ما فعل حظ أبي بلتع لكنه لم يقصد خيانته. لذلك قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن دين. فقال: صدقك الرجل. ولعل الله اطلع أهل بدر فقال: فعل ما شئتم قد قضى الله. فخيانة خيانة الرسول وخيانة أهل الإسلام. الترتيب في عدد الخيانة: خيانة أهل الإسلام أن يخونهم في دينهم، بأن يدخل عليهم البدع ويمكن البدع عليهم، بأن يطمس عليهم معالم الدين. يعني أنا سمعت مؤخرا أنه يقال النقاب بدعة. النقاب بدعة، النقاب بدعة، يقول النقاب بدعة. ده أناس النقاب هذه خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، خيانة للديانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلتقوا المحرم ولا تلبس القفازين. يقولون النقاب بدعة يهودية. اليهود ما ابتدعوا مسألة النقاب. وده في مين؟ في من يقال فقيه العصر وفقية العصر وعلامة الدنيا وعلامة الدنيا أو فهامة العصر. ها يقال في ذلك. هذه خيانة، خيانة لرسول الله، خيانة للديانة. وليست المعاصي خيانة، المعاصي ترجع على نفس المرء. لأن أنا أقول ذلك لنبرئ ساحتنا من الجماعة منا من أحد إلا وقد غاص في المعاصي. وليس هذه الخيانة، الخيانة هو طمس معالم الدين، طمس معالم السنة، هذه خيانة. وإظهار البدع خيانة، وإظهار البدعة خيانة لأهل الإسلام لأنه يلبس عليهم أمر دينهم، فتكون الخيانة، تكون الخيانة. وأيضا الخيانة أن يخونه في مسألة أداء الأمانة، وهذه الخاصة. ولذلك الإنسان قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي هذا هو يعني حال المسلمين، هذا هو أمر المسلمين، عدم الخيانة. مع الوفاء الواحد، يعني المثل الذي أضربه الآن يصح أن يكون مثلا في الخوف الواحد، وأيضا يصح أن يكون مثلا في الخيانة بالخيانة الأمانة. لأن حذيفة رضي الله عنه هو أبوه لما طاف بالكعبة فجاء أهل مكة فخذوهما، فقالوا: أنتما تذهبان إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتقاتلان معه. فقالوا: لا. فتركوهما، فذهب أهل المسلم وقص عليه القصة. وهم ما تركوا أهل مكة، ما تركوا حذيفة ولا تركوا أباه إلا بعدما أعطوهما الوعد والعهد بأن لا يقاتل مع محمد، يعني بصف محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قص على الإنسان القصة، والإنسان كان أحوج ما يقول له، لأن الغزوة كانت غزوة إيش؟ بدر. وبدر كانوا في قلة 300 رجل، والإنسان في إعواز لمن يكون معه. فقال له الإنسان: لا. وحذيفة يريد أن يقاتل معه، واليمان يريد أن يقاتل معه. قال: لا، اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم، مع أن هذا العلماء أجمعوا على أنه لا عهد لهم لأنهم يحاربون في الدين، وأن هذه ليست من الخيانة. ومع ذلك هنا السلام يؤسس ليبين أنه لابد من الائتمان، لابد من الأمان. ولذلك نقول من الخيانة أن يدخل المسلم بلاد الكفر وأن كانوا شياطين الأرض وأن كانوا أكثر أهل الأرض، أن يدخل المسلم بأمان من أهل الكفر، يدخل بلاد الكفر ثم يأتي فيعمل فيها الفساد من قتل او تفجير او غير ذلك. هذه خيانه الامان، ليس هذا مخرج المسلم، وهذا حرام مرتب في هذا الباب. وطبعا فيه ما فيه من الافساد طبعا يعود ذلك على الاسلام بما يعود من المضرات، لكن هذه في الاصل خيانه ما تجوز في حال الاحوال. املوك على نفسك وامنوا منك فخنته، هذا لا يجوز. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفي لهم بعهده ونستعين الله عليه. فكان النصر المبين. انضبط بضوابط الشرع، انضبط بضوابط الشرع تفوز. المسألة ليست على العواطف أبدا، الدين لا يؤخذ بالعواطف. لو كان الدين يؤخذ بالعواطف لا يعني لا فسد الدين من زمن. الدين منضبط بما شرع الله جل في علاه. الدين أمانة لمن ائتمنك ولن تخن من خان، وهذا على العموم ويستثنى منه حال واحد، حتى هذا الحال المستثنى فيه خلاف، وهي مسألة الظفر، أن يظفر المرء بحقه عند رجل قد خانه فيأخذه دون أن يعمل. فيعني مدير ورجل يعمل عنده وله مكافأة فما أعطاه إياه، بقسه حقه ووضع تحت يدي مال الشركة، والمكافأة هي أقل أو أكثر، مهم هذا مال الشركة، هل يأخذه دون أن يعلن المدير أم لا؟ الجمهور يقولون بالجواز، وهذا حق أن يدين الله به، أن يدين الله به خلافا للإمام أحمد. هي مسألة الظفر، أن يكون الحق حقك عند رجل خانك وأنت تملكت تستطيع أن تسترد هذا الحق دون أن يعلم. هي في الظاهر كأنها خيانة، صحيح ولا لا؟ لأنه لا يعلم، وصحيح أنها ليست بخيانة، رد الحق ليس بخيانة، أخذ الحق ليس بخيانة. وما نعم، وقول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك. فقال هذا من باب المشاكلة بن حزم، لما قالوا له كيف تقول لأنه لم أخذ من خلف من غير أن يعلم، هذه حتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ولا تخن من خانك، لأنه لا يعلم إذا الخيانة. فقال لهم هذا من باب المشاكلة، فقالوا لنا فلا جزاء سيئة سيئة، صحيح ولا لا؟ فمن باب المشاكلة، وفي الحق أن هذا حق، وأصل ذلك وأدل الأدلة عليه ما جاءت به هند. تعرفون هند؟ لحظة، من هند؟ هند ما عندنا ما فيها هند، هند من من من من بنت رحمة؟ يبقى هند بنت من؟ هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، ده بالتجديد، فهذا التجديد، والتجديد معناه إيه؟ معناه صيغة المبالغة، صحيح؟ قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا يعطيني إلا ناخذ من غير أن يعلم، ما يعطيني أنا وولدي وأنا أحتاج إلا ناخذ من غير أن يعلم. وطبعاً كثير من النساء، كل النساء الآن هو يعلق القميص وينام وهي تتسحب طبعاً كالحرير الناعم، فتأخذ منه، والرجل يصبح الصباح يتذكر حديث الجن الذي سرق التمر من أبي هريرة، يقول نعوذ بالله من الجن، اللهم احفظه، هو جن حقاً بس هي جندية بنتهي المربوطة، لكن هو حق، وهذا يحدث كثيراً، فتأخذ دون أن تقول له، لكن هي تفتي نفسها. الحق أن الإنسان لما قالت له هند هذا الكلام قال لها الإنسان خذي من مالي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيدي بالمعروف، قال بالمعروف. هذا الدلالة واضحة جدا أنها تأخذ دون أن يعلم، فهذا الحديث أصله في الباب، هذا الحديث أصله في الباب، وقال الإنسان بطل غني ظلم ورفع الظلم واجب، رفع الظلم واجب. لذلك ابن حزم يقول وهنا الشرع قد فتح الباب، فيستطيع المرء أن يأخذ الحق ويقسم عليه، يعني يقسم جدلاً؟ قال نعم. هو ابن حزم قد قال له أن يكسر الباب وأن يخرج من وأن يدخل من الكوب من الشباك، نعم قال ذلك، يعني لو هو علم أن ماله عند فلان وفلان ده وضع في خزانة له أن يفتح الخزانة يكسر الخزانة ويأخذ المال، لأنه حتى لو صارت مضرة تسبب فيها هو بظلمه، فيتحمل ذلك بسبب ظلمه وضرره. إذن لا تخن من خانك، هذا عام، لكنه كما قلنا مستثنى منه مسألة الظهر على الراجح الصحيح، على الراجح الصحيح. يبقى فوائد مستنبطة، هذه نرجئها إلى الكلام على الحديث الثاني حتى نجمع كل الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهذا حديث مهم جدا. لما؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا، هل هذا إشباع فيخرج من الملة؟ هذا الذي سنبين، لا سيما وأن البخاري بين أنه نفاق دون نفاق. القرطبي يقول بأن نفاق دون نفاق فرق بين نفاق عقدي ونفاق عملي. قالوا النفاق العملي يخرج به صاحب من الملة، وهذا راجح، هذا راجح. ونفاق عقدي الذي فيه يظهر الإسلام ويبتطل الكفر أن يخرج من الملة. العجيب أن بعض أهل السنة والجماعة، بعض الفضلاء، سحب ذلك على الكفر، وهذا خاص بالنفاق فقط، التفريق بين النفاق العملي والنفاق العقدي هذا فقط في النفاق، ولا يسحب على الكفر. وبعضهم بعض أهل السنة الأمالت قد سحب ذلك على الكفر، قال كفر عملي وكفر اعتقادي، ولا يخرج من الملة إلا بكفر اعتقادي. هذا خطأ، خطأ بين، بل أهل السنة جماعة اتفاقا في المتقدمين بأن الكفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. كفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، أما أن يقول بأنه لو وقع ما مهما وقع في الكفر في القول بالقول الكفر أو بعمل الكفر أنه لا يخرج من الملة ويكون كفر دون كفر لأنه كفر عملي، سحب حكم النفاق على الكفر ولا ينسحب، لا ينسحب. وإلا ففي اتفاق العلماء أن من سجد للصنم فقد كفر، مفهوم؟ طبعا إلا بتأويل أنه جاء هذا أمر آخر، أن كان سجد لغير الله فقد كفر، مفهوم هذا الكلام؟ وهذه مسألة من الأهمية بمكان حتى نبين ما معنى قول المسلم كان منافقا خالصا. مسألة مهمة جدا. قلت أن بعض الفضلاء سحب الحكم، القرطبي قال في النفاق هنا، وطبعا فيها أقوال لكن أرجح الأقوال، القرطبي يقول في مسألة النفاق دون النفاق، قال نفاق عملي ونفاق عقدي. النفاق العملي لا يكفر به صاحبه، والنفاق العملي أن يكذب، أن يكذب في الحديث، أو أن يخلف الوعد، أو أن يخون إذا ائتمن، فقال هذا نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي هو أن يقتطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا يخرج من الملة، والنفاق العملي لا يخرج، وهذا الاتفاق، هذا صحيح، وهذا الرايح عند أهل السنة والجماعة. بعض الفضلاء سحب الحكم على الكفر، قال والكفر كفر والكفر دون كفر، قال والكفر دون كفر والكفر العمل بالعموم، يبقى إذا عمل كفرا لا يكفر إلا باعتقاد، وهذه مصيبة، مصيبة شبه مصيبة. أي المرجئة يقولون في الكفر العملي أن هذا علامة على كفر القلب، وهذا إرجاء، هذا كلام المرجئة، بل اتفاق أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكفر يقع في القلب وفي العمل وفي الاعتقاد، وأن الكفر يقع في القلب وفي العمل، فلا تأتي لي بعمل الرجل عمل عمل كفر فتقول نعم العمل عمل كفر، لكن إذا استحل بقلبه كفر، هذا ليس بقول أهل السنة والجماعة، هذا ليس مستفحل امرهم في الساحه في كل مكان. في ليبيا عندنا انت تخطبنا بهذا الكلام، في ليبيا عندنا بهذا يقولون بهذا الكلام، والله والله يقولون اعوذ بالله اعوذ بالله، هذا اصل من اصول المرجئه الا بالاستحلال، والله ما لا يقوى حصر الكفر الاستحلال، يعني مهما اتى بكفريات قوليه او عمليه يقولون ان استحل كفر، هذا هو قوله اعوذ بالله، هذا قول الارجاء، هذا قول المرجاء، ليس هذا قول السنه والجماعه، هذا قول المرجاء. يبقى اذا يحتاج الصبر، نحتاج هذا الاسبوع في الدرس القادم حتى نفصل هذه المساله، نبدا بها في قول اربع من كنا فيه، لانها مساله عزيزه ومساله مهمه مكان، من احاط الكفر، من جعل الكفر بالاستحلال، هذا ليس قول السنه والجماعه، هذا قول المرجاء. وذلك ابن تيميه يصدق ذلك الفتاوى، يقول بان المرجئه تقول وكفره الظاهر علامه على كفر الايه؟ الباطن. لا يجتمع مع الاسلام عجيب، انا استغرب جدا مما يفعل ذلك. يعني قال له اعدل يا محمد فانها قسمه الرد وجه الله، فقد قال عمر دعني اضرب عنك هذا المنافق، لم يقل له سلم الاستحل ذلك ام لم يستحل. الكفر عنه كفرا بس. ايش هذا؟ ابن القيم يقول إن لم تسميه كافرا على مذهبهم فلا تسميه مسلما، لأن هذا الفعل ليس من أفعال المسلمين. العجب، كل العجب أن هناك من ينطق بذلك. أنا أستجيب أن تقول بيستفحل، أنا قلت طائفة أعرف أن هي طائفة وانتهى الموضوع، ليست طائفة. يا لهوي، ويقولون هذا منهج السلف، ويقولون هو المصيبة بأسرها، المصيبة بأسرها، الذي يذهب يسجد قبل يقول لك هذا مذهب السلف، ما أنت خلاص كله يتمسح بذلك. كله يتمسح بذلك، نعم كله يتمسح بذلك. لا لا لا لا، هذا جهل بمذهب السلف. لذلك قلت الاعتقاد العقيده لا تؤخذ الا من كتب الاولين، كتب المتقدمين، يسب الدين امام ويقول لك لابد من استحلال، ولو سب الرسول يقولون ذلك. دي مصيبه، هذه مصيبه. الرجل ما سب الرسول ده قال ما نرى من اخواننا هم ارغب بطونا واجبا عند هذا في مسبه، في تعليق تلويح، مش في تعليق فقط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم بلا واحد، قال قل لا لا لا رد هم قالوا اولا اول ما سطروا باب قالوا والله ما هو الا حديث الركب يا رسول الله ايضا كمان يقولون هذا النيه هو يقول النيه ليس فيها انتقاص النيه ليس سب الرسول دون النظر لاي شيء كفر مستقل باجماع باجماع فقال شوف انا انسان هو رجل جاء يقول ان النيه ليس فيها تعريض حتى قال ما هو الا حديث الراكب فما قال ان الله تعالى الانسان كما قال الايه قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان يعني هم من الامام مش من منافقين ليس من المنافقين من المؤمنين وكفروا بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم سب الرسول كفر مستقل ومن لم يكفر من سب الرسول فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر مساله الاستحلال طبعا هذا الا ان يكون عالما مجتهدا راى امرا اخر بدليل هذا امر اخر هنتكلم على من علم يقينا لان الله تعالى قد قال قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد ايمانكم ثم يرد هذه الايه هذا كافر نعم مساله الاستحلال يعطينا طب خلاص خلي هو معه هو اسبق تفضل شيخنا خلف الوعد وخلف العهد هل يستويان في ظهور العذر نعم في الاثنين المساله في ظهور العذر خلف الوعد وخلف العهد هما سواء وان كان فيها بعض يعني الاختلاف والافتراق اليسير تراه في الحديث القادم عندما قال واذا عاهد غدر وهذا نبينه فيما اثر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المعاهدات قال وإما تخافن من قوم خيانة إيش؟ قال خذهم أبدا لأن الخيانة كما قال العلماء هنا نقص من كل وجه نقص ليس للمؤمن أن يقول كذلك قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء قل خلاص ما في عهد بيننا وبينهم ثم يبدأ بعد ذلك فانبذ إليهم على سواء والسؤال الثاني الحديث الذي ذكرتم اللهم ان تغفر فاغفر جما والامر بالجسم في الدعاء اللهم ان تغفر تغفر جما وان يعد لك لا الم وايش فيها؟ الجسم في الدعاء هنا ما قال ان شاء الله هو هذا اسلوب من اساليب العرب يعني يقول وانت تغفر فاغفر جما هذا اسلوب من اساليب العرب مفهوم؟ دكتور مسألة الاستحلال وكيف يفرقون أهل السنة وكيف نفرق مسألة الاستحلال عند أهل السنة والمرجعة هو الاستحلال عند الجميع كفر نعم لأن المستحيل كذب الله نعم ولذلك أنا أقول دائما توجيه الأحاديث التي ظهرت بأنها كفر توجيهها في الاستحلال ضعف عظيم وفيه شبه من كلام إيش؟ المرجعة لأنه إذا استحل فعل أم لا يفعل فقد كفر بالاستحلال الاستحلال كفر مستقيم بالاتفاق نعم. لكن نحن نقول السنة الجماعة يرون بأن الكفر متشعب نعم. يقع في الأقوال وفي الأفعال وفي غير ذلك دكتور السؤال الآخر في الآية ولا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أنا منافقكم وأنتم تعلمون هذا قيد لمن يجهل هذا ممتاز نعم. قال وأنتم تعلمون دلالة واضحة جدا على أن المخطئ كمان المخطئ والناسي والجاهل أنه لا يقع في الخيانة لذلك الحديث صريح في هذا الباب جزاك الله خيرا امام الايه يبين لنا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبات الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهذه من رحمه الله بالعباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور هل يكون الكذب بين الزوجه والزوج مثلا مطلقا جائز؟ هذا سياتي طبعا الاستثناء في الكذب قلنا هذه من الفوائد التي ستاتي. الاستثناء في الكذب على ثلاث الكذب في الحرب وهذا سنبينه الكذب في الاصلاح بين المتخاصمين الكذب بين الزوج والزوجه طبعا مختار الان ضرب بيد من حديد بيقول هل الكذب بين الزوج وزوجي على الاطلاق لا ليس على الاطلاق الكذب فيما يظن فيه الزوج او الزوجه في انه سيفسد بينهما فقط لان الاصل في جواز الكذب للزوج على الزوجه هو اصلاح ما بينهم هذا الاصل فلذلك لا يكون الكذب على الاطلاق لما تتصل فيه مثلا يعني معك مال وهو مع مال يقول لا ليس مع مال كذاب ما يصح كواقع بالكذب لكن بقى هو الان مثلا راح تزوج من غير ما تعلم ايه طيب فاين انت انا والله انا في الدرس وهو في درس صح هو في درس هو في درس اخر هذا هو له له ذلك، يعني له أن يقسم بالله أنه القيم إليه، له ذلك. فإذا يعني الكارث فيما يكون فيه الإفساد بينه وبينه. نعم نعم شيخ أبو بكر جاء على الزواج. أبو بكر لا يأتي إلا على جهة زوجة. نتكلم إحنا نتكلم على كاتب الزوجة على الزوجة. يا الله يجوز الكذب على الزوجة؟ أبدا، من كذب عليها؟ هذا الخيم الوفي، هذا الطالب الوفي. عليك بالصدق. نسأل الله أن يزودك امرأة تصدقك في كل شيء. تكتب عند الله صديقة. ممتاز ممتاز ممتاز. إلا على الزوجة يا أبو بكر. نعم ترى أن قلنا خيانة الكفار لا يجوز، حرام. خيانة الكفار لا تجوز حين تملوك وتمنتها. نعم، ولكن إذا كانت تجلب نفعا للمسلمين هل تجوز؟ لا والله، الخيانة لا تجلب نفعا للمسلمين بحال الأحوال، بل ستجلب عليهم يعني البوار والعار والشنار وفي الأخرة النار. الخيانة حتى ولو كان لأهل الكفر لا تجلب نفعا للمؤمنين، لا يصح، ما يجوز. لا يمكن أن يأتيك الخير من المعصية، لا يمكن، يغفر الله لنا في معاصينا. نعم دكتور، الحديث يقول علامة المنافق ثلاثة، لماذا حصلت في ثلاثة ويوجد علامة أخرى لا يصل الفجر الآن الفراش الذي تنام عليه ما ما ما ما هيئته؟ أنت غطيت نفسك ولا لا؟ تتغطى الحمد لله. بالله عليكم، قلنا في أول الدرس ولا ما قلنا؟ كيف ما فهمت؟ قلنا أن هذا ليس على الحصر والقصر، بل هو من باب التمثيل، وقلت أن هذا يلفت الانتباه لغيره في القول والفعل والاعتقاد، صح ولا لا؟ جيد، جزاك الله خير. دكتور، ما الفرق بين الخديعة في الحرب وبين الخيانة؟ هذه ستأتي إن شاء الله. طبعا الخديعة في الحرب ليست خيانة. علي بن أبي طالب لما نزل له عمرو بن ود، طبعا تعرفون كان صلبا، كان رجل ايه، كان جبل، وهو قال له من؟ قال له تقال اذهب يا بني، انا ما اريد ان اقتلك. فهو كان وحشا، لكن علي بن أبي طالب قتله خدعة. قال انا نزلت ابارز رجلا لا رجلين. طبعا عمرو ود بقى كبير في نفسي، كيف انه لما يبارز يكون في واحد معاه يعينه؟ فالتفت، لما التفت اسرع عليه علي فضربه. يعني المساله جاءت بذلك، وان عمرو ود ليس بالهين. يقال ان الغبار غطاهما، وهذا حديث ضعيف، لكننا نستسهل في السير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انك غضبت حمزه، اللهم ابقي عليه. سبحان الله. لكن الحمد لله فرح المؤمنون فرحا عظيما عندما ولدوا عمرو ود يعني قد سقط على الارض، وهذه من نصر الله للمؤمنين. طبعا علي بن أبي طالب كان يدخل دائما في كل غزوه يقول وكسرت كذا من صفيحه السيد، ويعني يترفع بها، يعني يبين لفاطمه انه سلم يقول ما هو فلان فعل وفلان فعل. وهو حتى في اشعاره لما اراد ان يتغزل بفاطمه تغزل بالقتال، عندما دخل عليها قال وولد السواك في فمها، فقال حظيت بصغرها يا عود الاراك، اما خفت يا عود الاراك اراك. لو كنت من أهل القتال، ما كل واحد ديدن، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك. هجوم حتى في الغزل كان غزل فيه سيوف، يعني المسألة فيها ما فيها، كل على ما يتقنه. نعم عفوا دكتور، سؤال صديق مثلا يكتب من خلف الوعد، أعطيك موعد ويخلف دائما ويتأخر عليك، مواعيد عقوق كما يقولون. نعم. إذا استدان واستمر هذا هذا هذا يعني تبعد عنه. نعم. لا تقول فيك صفة من لا فيه صفة من الفقه. لو لأن الاستمرار دال على أنه يخلف قصده. هذا مش ممكن في ديمومة أمره بالأعذار. زي قال مواعيد عقوب، هذا يضر في إضرار بالمسلمين. لا، لابد أن يحذر ويقال له بذلك. شيخ، ما ممكن أن نستدل على أن الخيانة العقادية هي أعظم أنواع الخيانة من قول الله سبحانه وتعالى وكانتا تحت عبدين من عبادنا جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. قال وكان وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة فرعون نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما ولم يبنيا عنهما. طبعا ليست خيانة فراش في حال الأحوال لأن أزواج الأنبياء أبدا هي خيانة عقيدة. نعم جزاك الله خير. نعم أستاذ الأنبياء جزاك الله خير. نريد نسرع عشان نعم عندك أسئلة؟ لا الله خير. لي أسئلة يا شيخ. أسئلة؟ نيجيريا يقول عذر لي أسئلة تفضل. يعني في هذه هذا مسألة الكذب ومسألة الخيانة يا شيخ تعتاد إلى صحيح صحيح صحيح صحيح. نعم يا شيخ ما هو كل التقية؟ التقية التقية نعم أوه ده دخلت بوابة عظيمة. أما التقية هذا أصل من أصول دين اليهود أو كل أحفاد اليهود الرافضة رافض الخبثاء يقولون لا دين لمن لا تقية له عصبوا دينهم التقية عصبوا دينهم كذابين وصفات المنافقين عصبوا دينهم. وأما التقية للمؤمن هذه عند طاعة قال إلا أن تتقوا إلا أن تتقوا منهم تقام ويحذركم الله نفسه. هذا امر مستثنى ليس هذا من حال المؤمنين. نعم انه يخشى من اهل الكفر في امر او من البطش الشديد فيتقي منهم تقام ينزل لهم شيئا ويمتنوا غيره. نعم ما هو من كذب بالله من بالله والناس يعلمون انه لائبه ما هو ذلك الكذب؟ انت فهمت السؤال؟ من كذب بأنه يلعب صاحبك يلعب كرة الآن ترك البخاري يلعب كرة الآن يلعب عارف صاحبك ولا ما تعرفوش؟ من؟ فؤاد شوف على طول صريح تفضل. ما هو من كذب بالله أنه من كذب لا والناس يعلمون أنه يلعب الناس يعلمون أنه كذب أنه أن ذلك الكلام كذب. لحظة كذب باللعب يعني إيه؟ اضرب مثلا فهمت تفضل في اللعب يكذب يمزح يعني بيلعب بايش؟ كانه يقول هذا سود هذا اسود والناس يعلمون ان هذا ابيض يعني يمزح. هناك حديث عن سلم من كذب ليضحك الناس فعليه كذا وكذا وهذا حديث ضعيف لم يصح واذا كان يمزح كاذبا ولا صح لكن هذا ليس في صوت المؤمن الاولى ان يفعل ذلك ما دام الناس يعلمون عندنا في مصر يسمونها دب نكته طبعا النكات ليل نهار يتكلمون عن النكات فهذا الكاذب يضحك الناس فهو الاولى ان يربع بنفسه عن ذلك بحيث لا يدور فيه حديث طبعا بلا الواني فلمن يدين انت بتتكلم اردو ولا تتكلم ايش بلا الواني فلمن يدين يا شيخ فعل ابو حنيفه ليش؟ للملحدين للملحدين هذا ليس كذبا هذا تمثيل تصوير قالوا له الملحدون جاءوا له يعني قالوا دعوني فاني مشغول بامر سفينه يعني هو يقول لهم افترضوا جدلا هذا من باب المناظره اسمه التنزه مع الخصم بالفرض الجدلي مفهوم؟ ليس هذا من الكذب قال سفينه تعبئ نفسها بنفسها وتمشي تبخر في البحر وتذهب الى الى الى المرسى فتفرغ ما فيها وترى ما في ربان فيها قالوا لا يمكن قال انتم تدخلون على سفينه تبع ذلك لا يمكن وهذا الكون بمرامه الشاسعه لا يكون له رب حتى امامه هذا ضرب المثل وليس هذا من كذب وان كان ان كان حقا في اللغه يصح ان تقول انه ما كذب لكن هذا على ضرب من ضروب ابراهيم عليه السلام جزاه الله احسن الله دكتور سؤالي طبعا حقوق الانسان خارج يبقى حقوق الانسان بالاسلام تفضل الله عز وجل قال ائتيا طوعا او كرها صحيح هذا فيه ائتيا طوعا او كرها وفيه قالتا اتينا طائعين وفيه قول الله سبحانه وتعالى قال يا سماء يا رب ابلعي معك ويا سماء يعني ما اوجه الخلاف ما بين الله تبارك وتعالى كل شيء لماذا قال ائتيا طوعا او كرها يعني حدد الامر يعني في يبين لك هنا الحكمه من ذلك ان الله يبين ان كل الخلق خضعوا لله جل وعلا وخضعوا لربوبيه الله جل وعلا ما احد يستطيع يرد على الله قضاء لا راد لقضاء وش التخير لماذا خيرهما قصدي يعني هو هي موافقه قال الله تعالى انا عرضنا الامانه على سماء الارض فابين ان يحملنا واشفقنا منها لما خيرهما قال لا نحن طائعين من الذي جعل نفسه خيرا؟ هو جاء الله خلق الانسان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احسن الله النووي يوجه ايات النفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايات النفاق. نعم يقول هي على المجاز. نعم هو يقول النووي ليش قال ان قول صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث قال هي على المجاز. ليش قال النووي على المجاز؟ لان النووي لم يرى نفاقا الا النفاق الذي يخرج به صاحبه من المله. وقال باتفاق ان من كذب ليس بكافر. من كذب ليس بكافر. قال اذا هي مجاز من باب التغليظ والزجر. قلنا لا، الاولى لك ان تنحو نحو القرطبي فيما قال بانه نفاق لكنه نفاق لا يخرج من المله، وعلى المنوال ننسج كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسخ دون فسخ، نفاق دون نفاق. فهمت؟ احسن الله. خلاص انتهت الاسئله؟ تفضل. هل هنا أجيب على هذه السائل؟ هل يجب علي أن أذكر الاسم؟ لا لا، ليس عليك أن تذكر اسم الأستاذ وعلم الأستاذ. لا، ترى ما أخذت الفتوى وأنت مطمئن له، فأنت تذكر هذه الفتوى وأنت ناقل الفتاوى لهذا، مفهوم؟ وليس عليك أن تذكر الاسم ولا تذكر الميعاد وكيف سألته وكيف أجابك، تذكر الفتوى وانتهي، لكن تبين أنك ناقل الفتوى، لا تتشبع بأنك المفتي. هذا هو السؤال الثاني. في مسألة فلعل حصل رأيت قولا مثلا ابن الثاني اختلف قولا من ابن الدنيا في مسألة، فهي أنا طالب العلم كيف أعوز أو كيف أعدل على قول واحد؟ الحق أنك مثلا وجدت مسألة اختلف العلماء فيهما، فأنت إن كنت ممن يستطيع أن ينظر في الأدلة فانظر إلى أقرب الأقوال للسنة فخذ به، وإن كنت لست ممن يستطيع أن يفرق بين الأقوال وأن يرى الأقرب فمن اطمأن قلبك له فخذ بكلامه. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك وإن أفتك الناس وأفتوك. وهذه على ليس على الإطلاق، على افتاء القلب على الخلاف. ورد الخلاف بين عالمين جبلين وهما في العلم سواء وهما في التقوى سواء في الديانه سواء واختلف في الاجابه، انت هنا استفت قلبك. لكن ليست المساله فاستفت قلبك اولا، والا ستكون مخالفه لعموم قول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذا عام ربي الخصوص، مفهوم؟ طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.